لفظ آخر. لكن ممكن بعد ما خلقني الرجل اللي أنا طلب الأساس تقول لي وأما بلفظ المرء على دين خليله فأخرجه فلان وفلان وفلان، يبقى أكمل وأحسن. لأن ممكن نجد مشكلة في اللفظ اللي معانا هنحلها بالتخريج بتاعه. طب أخ إسلام الواجب الأخ في واجب؟ الأخ اللي خلف الشيخ سيد عندك واجب؟ طيب حد هنا كان عنده واجب؟ كده محدش بيعمل واجب خالص. ممكن التخريج بتاعك التخريج بتاعك ده نروح نلاقي فيه طريق تاني ما فيهوش مشكلة الوليد، يبقى نقول اسناده ماشي برضه اسناده اشتغل اسم الحاج. هنا بقى لا انا هعترض عليك، شوف فين الحسن البصري ثقة ثقة وقال عنهم يبقى اسناده طيب. شيخنا ابو لطفي التهذيب دال ما هو ده الحديث اللي معانا دال مجهول احمد المحتر القسم اللي احمد طب ما ابو عامر مين ابو عامر ابو عامر فين هو هنا ابو عامر اسمه ابو عامر لا انت درجة ايه ابو عامر العقدي صدوق لا صدوق ثقة ثقة بالتالت بدا بابا سنة ضعيف سنة طيب داود بن ابي صالح جبت درجة ايه لا انا لسه الحديث ما حكيتش عليه طيب لسه دلوقتي صغير تمام وموسى وموسى صدوق تمام. طب المجموعة دي خلصت يا جماعة؟ خلصوا الرجالين بدوح؟ خلصوا الرجالين؟ أنا ما بحسب الأسماء، يعني إيه مثلا الرسل؟ مثلا إيه مثلا يعني إيه دي البخاري تعليق، دي مسلم الأربعة يعني الأربعة أئمة بتوع السنن أبو داود والترمذي والنسائي، الرموز دي كلها موجودة في المجلد الأول منه، بس أنت بتفهمها مع الوقت هنا. مفيش سين النسائي خاء البخاري تمييز ده مش في الست مش موجود خالص، الإمام ابن حجر جايبه بس عشان يميز بين ده وبين اللي قبليه، لكن ده ملوش في كتب الست، تمييز ملوش في كتب الست. تمييز خاء يعني مش في كتب الست ملوش اصلا حديث، ده هو ابن حجر جايبه حطه مش موجود في تهذيب الكمال، حطه عشان تمييزه عن الاهلي سيدنا مثلا محمد ابن ابراهيم ومحمد التيمي تمام وهو بيقول لك انا حاطط ده بس عشان اجمال، ده شيخ لا يعرف غير الاولاني، الاولاني معروف انه ضعيف جدا. زي التمييز ديت يبقى مش معايا في مش في مش في مش هيجي لك مش هيجي عمره ما يجي لك في السنه اللي بعدها. سيدنا بالنسبه لابو عامر يا سيدي من كنات ابو عامر عندنا كذا واحد ما هو هنا بقى انا عايز ابو عامر اللي في رتبه ان بيروي عن مثلا ادي ادي الصحابه طلعهم كلهم ده دي مثلا ما روش عن ابو داود ما نبحثش فيه ما هو هنا ابو داود دي برضه بتريحني وهنا برضه مفيش هنا ادي واحد اهوت وادي واحد اهوت تمام وادي واحد ادي ثلاثة ابو عامر سليم

اللي هو بتاعه هو زاد وسكت عنه عند الحاكم. ازاي بقى ما انت اللي مضعفه؟ يعني حديث قال اسناده ضعيف في فلان الضعيف في الميزان، وجي عند المستدرك سكت. فالسكوت هنا لو انا قلت ايه ده موافقه، ازاي موافقه هو بيضعف نفس الحديث؟ طب امال يا شيخ ما هو ما اتكلمش، يبقى سكوته لا لا لا ينم عن الموافقه ولا عن المخالفه، هو سكت ما تاخدش منها حكم، ما تاخدش منها حكم. انما تعمل ايه لو لقيت للزاد في مكان زي الميزان او سير اعلام النبلاء وانت بتقرا بمسك الفيرز بتاع الاحاديث، لقيت الحديث ده موجود اشوف الزاد قال فيه في سير اعلام النبلاء الاقيه يقول حسن، يبقى الحديث ده حسن. يعني بمعنى صح لازم انت تتعب شويه في البحث اللي بيه، لما تصحح او تضعف يبقى عندك حيثيات اللي بنسميها ايه الضوابط اللي خلتها تكون صحيحه. ما يمكن ده زهور الضعيف لك لا الضعيف ما بيروش في الكتب الست، ده ايه طلعوه بره الكتب الست، الصحيح هو اللي بيروي في الكتب الست. يبقى النهارده لما الحاكم يقول صحيح يبقى لان الحديث في الترمذي وفي ابو داود، فعارف ان الزهير ده كويس. اتفضل. طب سؤال اخير يا سيدي، بالنسبه للعالم مثلا لما تختلف اقواله في الروضه ما انا قلت لك قبل كده، قلت لك ابن معين بيختلف احيانا، وقلت لك ابن معين بالذات، فاذا لقى اقوال متضاربه ولا يمكن الجمع صدوق وثقه دي حجمع ما بينهم عدله، او ضعيف وضعيف جدا جرحه، مفيش مشكله عندي سواء اخترت ده او ده تجريح في النهايه، لكن ثقه وصدوق وضعيف حجمع ما بينهم ازاي؟ عالم تاني. هنا لازم اشوف بقى عالم اخر متوسط بحيث اشوف رايه واخد من كلام المختلف اللي هو ابن معين اللي ماشي مع المتوسط. اتفضل. بالنسبه لسيدنا ابو عامر نعم دورنا فين كلهم؟ ده ما طلعش طيب ولا دي طيب، فدورنا اللي طلع ايه ده الاخير اللي هو صالح. ايوه ده اللي مقارب للايه الطبقة بقى اسمها الطبقة، احنا جبنا بالمكان ده المقارب الوحيد. امام ثقة ولا ضعيف؟ لا ازاي؟ احمد قال صدوق وابن معين ضعف تمام؟ ده المقارب للطبقة، فقال اللي قال ابو داوود وتيسير قال ابو عامر وابو داوود انه بينه وبين ابو داوود واحد. الدرجه تقول درجه ايه؟ ما ادناش درجه لسه بالنسبه لا عايزين درجه هو آه هو ده هو عايزين درجه ايوه هو لا هو ده هو ده عايزين درجه بقى في الرمز الرمز ده البخاري تعليقا البخاري نعم رمز الاربعه كمان لا ده الطيلسين اه لا الاربعه في السنن الاربعه ابو داوود ابو داوود والترمذي ابو داوود والترمذي كان شيخنا في محمد بن الشر صدوق ابو داود هو الطيالسي اللي هو بيقول له فلان ده ماشي صفر. يبقى انت ابو عامر بقى هم طلعوه ادونا درجه صالح بن رسل ادونا خلاص خد عندنا ثقه قلنا عندنا صدوق عايزين بس يدونا ده ايه ابو عامر بس يا سيدنا اتفضل سير اعلام النبلاء لو عندنا سير اعلام النبلاء عايز احقق حديث من ده اتاكد انك فاشل ممكن تشتغل بيها لوحدها مثلا ممكن تشتغل بيها سير اعلام النبلاء مثلا بس مش شرط تكون الرجاله كلهم فيه لأنه هو بيجيب المشهورين بس، فلو عالم مش مشهور مش هيجيبه، اسمه سير الاعلام والنبلاء فبيجيب المشهورين بس يعني مش بيخص كتب ولا لا لا يخص ده هو بيجيب هو في كل مرحله زمنيه المشهورين بغض النظر لهم احاديث ما لهمش يعني ممكن يجيب بتاع نحو يجيب بتاع بلاغه يجيب حاكم مالوش دعوه بعلم الحديث اصلا تفسير اصلا سير سير ما اسمه سير الاعلام والنبلاء والمشايخ في الاعلام اللي هم متاخرين عن التهذيب يعني لو ناس فوق مرحله التهذيب بدل الجرح والتعديل ممكن الاقيهم في السير ماشي تمام اسناده ضعيف عشان تدليس التسويق الطرق بقى فين بمجموع الطرق الطرق فين هنا فين هي اذكرها يعني ما انت دلوقتي بتقول ايه الطريق ده ضعيف فالمفروض بقول ايه اما خرجه ابو داود من طريق كسبي عشان يبان للقارئ او للطالب ان خلاف الطريق اللي امامه والنسائي اخرجه من كسبي والحاكم ده لو كتب موجوده لكن المشكلة في الايه؟ في الكتب. طيب انت ما قلتش ليه اسناد الصحيح؟ ماشي، ما هو ده اللي بيخليك تقول اسناد الصحيح. اهو سبيل المثال برضه الحسن اهو في الطريق الثاني بتاع ابو موسى، ده ابو هريره وده ابو موسى. انا فكر سامح اتصل بيا قال لي ما نكش سامح مش بيف، قلت له انا مش راجل كده يا شيخ تسلم خير معلش. ما هي عدم السماع دي هي العنان يا شيخ، هي العلة دي كده، هي العلة دي ولم يسمع للعنان، هي علة واحدة مش علتين. هو لم يسمع لأنه عنى، هي علة واحدة. مولانا صدق جميل، بس ممكن بقى لأنه صدق زي ما هنا قال لك ايه صدق. ايوه الله يكرمك، انا قلت له لانه ليه اخطاء تمام بنزود. هم هنا ما قالولناش ان الاحاديث ده، انا بقى المفروض بجيب بقى الميزان. ما جبنا الميزان لقيت الحديث زي ما قلت فيه. لا لجينا بس صلاه من الرسل بس. اه لا قال لي ما جبش الحديث، قال ايه في الميزان؟ ما حدش اتكلم معاه. لا عن عكرمه مجهول كده، عن عكرمه مجهول المكحول وبعدين نفع عنه الجهاله الاثنين من الثقات. تمام، هو صدوق بس يخطئ لاخطاء. تمام، بجيب بقى الميزان زي ما انت عملت، بجيب الكامل لابن عدي طبعا ان شاء الله في الدوره القادمه، واشوف بقى هل الحديث ده من اخطائه. فهنا ما قاليش كده تمام في الميزان بقى دلوقتي، او ما قاليش كده في الكامل، فبيبقى حديث على طول صحيح، يبقى اسناده حسن. عله واحده اللي اسمها العنانه اللي على السماء. يعني الحديث كده ضعيف. اسناد ضعيف. اسناد ضعيف. ايوه. اللي اذا ثبت بقى سماع الحسن من ابي موسى. بالطريق تاني. الطريق ده فيه على السماء. لا ما الحديث لسه احنا ما جبناش طرق تانية. انت كنت المفروض تخرجه لي بقى، يعرض الناس دي تجيبها من الموسوعه، تشوف ايه الكتب التانية، ونشوف الكتب التانية نفس الطريق ولا كده. طب ناخذ حديثا اخر. الاخوه ما جابوش المرء على دين خليله، خلصناه. طيب اما يقول هنا ابن بشار بن دار اسمه محمد، يعني بن دار ده لك، يبقى هو محمد بن بشار. محمد ابن بشار. ايوه. قال الترمذي ثنى أبو مصعب المديني عن محرر ميم حه ري محرر ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بادروا بالأعمال سبعا. جماعة اللي بيخطبوا الجمعة بادروا بالأعمال سبعا، عايزك بس تدون فائدة كده عشان أخليك تبحث لي عنها. وقد روى معمر، ده الترمذي اللي بيقول كده، وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري، عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة يبقى كأن كده لما الترمذي يعمل كده تفهم ايه من العمايله ديت. ان الطريق الاولاني فيه ايه؟ فيه مشكلة، اللي هنسميها ضعف، في مشكلة.

تجيب اخر مجلد، تجيب من نسبة، مش لسه بقولك من نسبة الى ابيه او جدي، تجيب ابن لايعة. ما انا لو تاكل اسم يبقى انت مش هتتعب كده، انا عايزك تتعب الاول، تمسك المجلد الاخير تجيب ابن هيقولك عبد الله ابن لايعة، ترجع تاني تجيب المجلد رقم 5 لعبد الله ابن لايعة، يبقى انت بتوفر على نفسك في البحث كده. فلما تبقى لوحدك هتتعب، هتقول انا عايز حد يوفر ما علي، عشان كده مش عايزين نعودك على التوفير. الى اي شيء وصلت في عباس العنبري؟ ثقة، تمام. طيب يزيد ابن هارون؟ ثقة، تمام. شريك؟ طيب لا، ثقة، تمام تمام. فاضل شريك، الله يبارك فيك. هو فعلا دي كلمة ابن حجر، صدوق يخطئ، يبقى كده اسناده حسن، اسناده كده حسن. طيب المجموعة هنا حد جاب ابن لهيعة؟ ماشي مدلس، لكن درجته ايه؟ انا عايز درجة. عايز تخرجين اثنين هو ده يعني، في واحد بيقول هنا في الجنة مع درجة وجاب حسين، وواحد هنا في الجنة مع درجة عدالة ومشاهدتين تحت. لو أن العالمين، هو ده التاني. ده هل ده حضرتك توصيل الأولاني؟ ده الأولاني، لو أن في الجنة بخير. ماشي، وده تبعه لأن ده في نفس الباب، ده حديث، ده الحديث الثاني، التاني ده عند الترمذي اللي هو معنا. يبقى انت ده خرجت كده خلاص جزء شيخنا بعد اذنك اللي كنت قلت لحضرتك عليه. اي جزء فقيه؟ طيب لما حضرتك قلت لحضرتك ان الامام احمد والسكر وجاء عبد الله بن الامام احمد بيقول ان هو اختلف عليه في 500 حديث، حضرتك قلت لي الاختلاف ده يعني ان احنا ما انا قلت لك ان يخطئ هو خلاف يختلف عليه. ليه؟ لان الاختلاف ده زي الشذوذ بالظبط، يعني هو خالف غيره اختلف عليه. اختلاف ده اختلاف تنوع يعني؟ مش كلمة تنوع، احنا مش في تنوع وتضاد واللي هناك في الفكر وكده، لا اختلاف بمعنى ايه؟ يعني هو بيقول مثلا الحديث ده عن طريق حديث ابو هريرة، فهم كلهم بيقولوا لا ابو هريرة وابن عمر، هو كده ما اخطأش اصلا، خطأ ما اخطأش، هو بيقول حديث ابو هريرة، هم قولوا ابو هريرة وابن عمر، ده المجموعة اللي هم خلفوه اللي هم اصح منه، فهنا ده مش هيقلل من شأنه. يعني انتوا بتقولوا يروي ابو هريره وابن عمر، وانا بقول يروي ابو هريره، انا معاكم مصيب في جزء من الحقيقه، فده اسمه اختلاف اهو، لكن ما يقللش من شأني. بعكس بقى زي ما لسه بقول لك دلوقتي، ورفع الحديث ده مثلا زي اللي معانا ده اللي انت خرجته ده بتاع الترمذي اهو، في دراج ابو السمع رويت عن ابو الهيثم ضعيف، يقول لك دي اسمها نسخه. يبقى صحيح ان في الجنه 100 درجه، ان في الجنه 100 درجه، بس ده صحيح وده منكر وضعيف. طب ليه ما حسناش بده؟ ده في البخاري، لان ده الجزئيه بتاعت لو ان العالمين اجتمع في احداهن لوسعته مش موجوده في ده. نعم يعني ازاي ده منكر اصلا؟ الله يبارك لك، منفرد بيها الان الجماعه الضعفاء دول. نعم، في خلاص يبقى ده حديث وده ايه؟ حديث ثاني خالص. طب يا شيخنا بالنسبه للامام ابن حجر، نعم، صدوق وصدوق ياهل، كنت حضرتك اتكلمت لحضرتك عن هل في فرق؟ دراج هو ضعيف، صدوق بس صدوق لكنه ضعيف في سند الموجود المعارف. الله ينور عليك، بروايته عن ابو الهيثم ضعيف وفي الاخر عامه صدوق. طيب مش صح كده،

فهم قصدي؟ فهو الآن ما بينزلوش لأن الأخطاء مش كتير، عشان كده بقول ثقة، لكن عشان في أخطاء خايف حد يقول له إيه؟ طب ما أنت لو قلت الثقة بس جعلته كالذي قبله، مع إن الذي قبله أحسن منه، يقول لك لا ده ثقة إيه؟ يخطئ، عشان ما يجي ده بقى من أخطائه لك لا أخطأ في الحديث الفلاني، وهم في الحديث. ودي فعلا أنت لو مسكت التقريب لو عندك في البيت وتمسك الثقات هتلاقي في ثقة سبت، في ثقة إمام، في ثقة يخطئ، في ثقة يهم، في ثقة أنكر عليه حديث كذب، يعني إيه؟ هو ثقة بس في حديث أنكروه عليه، أنت إزاي تتفرد به وأنت إزاي ده الحديث ده مخالف لهذا الإمام، يعني أنكر على هذا الحديث، لكن درجته بتفضل زي أربعة. صدوق. طب هنا السؤال الأول، أنا إزاي أعرف ده من منكراته أو من أخطائه أو أوهامه؟ الميزان والكامل لابن عدي، أنا بتاع الكتابين دول، الميزان والكامل لابن عدي. أربعة، صدوق تساوي لا بأس به، تساوي جيد الإسناد، تساوي قوي الإسناد، تساوي حسن الحديث. يبقى ما ينفعش أقول على حديث حسن إلا إذا كان في أحد الرواة في مرتبة إيه؟ صدوق. طب افترض كل الإسناد كله الخمس صدوق، يفضل حسن برضه ما ينقلش، يبقى واحد صدوق زي كل الإسناد صدوق، بينزل من الصحيح إلى الحسن. خمسة، صدوق يهم تساوي صدوق يخطئ تساوي حسن إلا ما أخطأ فيه أو وهم فيه. وبرضه زي ما عملت في الثقة هعمل في الصدوق، اعرف ازاي ده من اخطائه، الميزان والكامل ابن علي. ستة، صدوق سيء الحفظ. شفت بقى اللفظ هنا ايه اختلف خالص، بدل يخطئ سيء الحفظ، تساوي كثير الاخطاء، تساوي كثير الاوهام، تساوي ضعيف. سبعة، ضعيف تساوي ليس بقوي. لاحظ انا قلت ليس بقوي، ما قلتش ليس بالقوي، لان ليس بالقوي يقولك ممكن يكون صدوق مش ثقة، لكن ليس بقوي برفع الألف معناه أنه ضعيف، ليس بقوي، تساوي ضعيف الحديث. سبعة، ثمانية، متروك الحديث تساوي تركوه، تساوي ضعيف جدا. تسعة، رمي بالكذب تساوي اتهم بالكذب، تساوي وضع حديث كذب، تساوي اسناد موضوع. عشرة، دجال من الدجاجلة تساوي أمة في الكذب، تساوي حديث موضوع. يبقى أنا معايا الآن عشر درجات بحاول أعطي الراوي إحدى هؤلاء العشر، لكن الحديث نفسه كمتن إما صحيح إما حسن إما ضعيف جدا إما مكذوب. الحديث كحديث يا صحيح يا حسن، تمام، وباقي الصحيح يا صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن يا حسن لذاته يا حسن لغيره، باقي بقى ضعيف يا ضعيف جدا يا مكذوب. يبقى انا درجات الاحاديث خمسه ودرجات الرواه عشر،